ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقال الله عز وجل حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأكارم الأحبة، كما اتفقنا في درسنا الماضي أن نستهل كلامنا معكم في مادة التفسير بالتفسير الموضوعي، واخترنا موضوعا مهما في موضوعات القرآن، بل كما قلت سابقا هو كنزا من كنوز الكتاب العظيم، وهو الدعاء في القرآن الكريم. وقد نوهنا أن الدعاء في القرآن تناول كل الأغراض التي من الممكن أن يطلبها العبد من ربه، سواء كانت هذه الأمور من أمور الدنيا وأمور الآخرة. فقد ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى دعاء المكروب يونس، ودعاء المبتلى أيوب، ودعاء الذي يرجو من ربه الولد زكريا، ودعاء التي نظرت ما في بطنها لله عز وجل وطلبت من ربها أن يتقبل منها أم مريم، ودعاء الذي يبني بيت الله سبحانه وتعالى وينشغل بالقبول عند الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم، دعاء في السماء سجله الله عز وجل، ودعاء في الأرض سجله الله سبحانه وتعالى، ودعاء في البحر سجله الله سبحانه وتعالى، أدعية في الجنة سجلها الله سبحانه وتعالى، بل هناك أدعية لأهل النار سجلها القرآن لأهل النار، بل هناك أدعية بين الجنة والنار سجلها القرآن لأهل الأعراف. هكذا جمع القرآن الكريم أغراضا شتى للدعاء، بل إنه شمل كما قلت لكم كل ما يرجوه العبد من ربه سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم ونستهل الكلام معكم بدعاء هو أجل أدعية الكتاب الكريم وأعظم أدعية القرآن الكريم، اختاره الله سبحانه وتعالى كي يستهل به كتابه المبارك. كلامنا اليوم عن فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب كما قلت لك ذكر الله عز وجل فيها دعاء هو أعلى مرغوب وأهم مطلوب من الممكن أن يطلبه الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، ألا وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. هذا الدعاء أحد نورين أوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم إياهما لم يؤتهما نبي قبله، هما أو هو وفاتحة الكتاب وخواتيم البقرة، فيما روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الدعاء إذن نور أوتي إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤته نبي قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الدعاء من أجمع أدعية القرآن الكريم وأنفعها، من أجمع الأدعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنفعها للعبد، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى ليدعو به العبد في كل ركعة من ركعات الصلاة لحاجة العبد الشديدة إليه. قلنا إن ما يطلبه العبد من الله عز وجل في هذا الدعاء أعلى مرغوب وأهم مطلوب من الممكن أن يطلبه العبد من الله عز وجل، ألا وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا الدعاء على إيجازه اشتمل على ما لم يشتمله دعاء آخر غيره، فقد تضمن هذا الدعاء يا إخوة لو تلاحظ معايا تضمن أنواع التوحيد الثلاث: دعاء على إيجازه فاتحة الكتاب، قليلة الحروف لكنها تضمنت، هذا الدعاء تضمن ما لم يتضمنه غيره من أدعية القرآن الكريم، فقد تضمن هذا الدعاء أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، والذي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: رب العالمين. فتضمن هذا الدعاء أولا توحيد الربوبية. إيه هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وجاء ذلك في قوله تعالى في هذا الدعاء: رب العالمين. نحن نقدم بين يدي الدعاء قبل أن نفصل في شرحه كما اتفقنا. أيضا تضمن هذا الدعاء توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأخذ ذلك من لفظ الله: الحمد لله رب العالمين. أما إثبات الأسماء والصفات فجاء في هذا الدعاء في اسمين وصفتين لله سبحانه وتعالى، وهما الرحمن الرحيم. إذن هذا الدعاء تضمن أنواع التوحيد الثلاث، وكذلك تضمن هذا الدعاء على قصره وعوجزته معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. وذكر أيضا في هذا الدعاء أصول الأسماء الحسنى. شوف الدعاء صغير أو قصير لكنه اشتمل على كل ذلك، اشتمل على أصول الأسماء الحسنى. فاسم الله عز وجل تضمن، يعني الأسماء الحسنى اللي ورد في هذا الدعاء: الله والرب والرحمن. وهذه أصول الأسماء الحسنى كلها. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية: خلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ولو لاحظت معي أن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور حول إيه؟ حول هذه الأسماء. خلاص يا إخوة؟ يبقى تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، تضمن معاني الأسماء الحسنى أو أصول الأسماء الحسنى، تضمن كذلك توحيد العبادة الذي خلق الله العالمين لأجله سبحانه وتعالى وأرسل رسله لتأكيده وتوحيده وتحقيقه والدعوة إليه، وفيه أيضا إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة، وذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تعال نكمل وامتاز، نحن نقدم الآن للدعاء لم نشرح شيئا. وامتاز هذا الدعاء أيضا باحتوائه على مقاصد القرآن الكريم الثلاث. تهت منه لسه؟ يبقى اشتمل على ايه؟ على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتمل على أصول الأسماء الحسنى، اشتمل أيضا على مقاصد القرآن الكريم الثلاث. ايه مقاصد القرآن الكريم؟ اول مقصد من مقاصد القرآن الكريم الثناء على الله عز وجل ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد سبحانه وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، واثبات تفرد الله عز وجل بالإلهية، وإثبات البعث والجزاء. كل ده في أول مقصد من مقاصد القرآن، وهو حمد الله عز وجل والثناء عليه. وجاء ذلك أين في الفاتحة؟ في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يبقى أول مقصد من مقاصد القرآن الكريم حمد الله والثناء عليه، هذا جاء في الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والمقصد الثاني من مقاصد القرآن الذي اشتملت عليه الفاتحة الأوامر والنواهي. مش ده مقصد من مقاصد القرآن الذي نزل بسببه القرآن الكريم؟ وجاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء إياك نعبد. ولا شك أن العابد لا بد أن يعرف ما الذي أمره الله عز وجل فيفعله متعبدا لله سبحانه وتعالى به، ويعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فينتهي تعبدا لله عز وجل بما نهى الله عنه. المقصد الثالث من مقاصد القرآن الكريم والذي احتواه هذا الدعاء المبارك الوعد والوعيد. تجد القرآن الكريم يا إخوة في مجمله يدور حول هذه المقاصد. المقصد الأول المدح والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، الأوامر والنواهي، نمرة ثلاثة الوعد والوعيد، وهذا مأخوذ من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ده وعد لأنه سيهدي إلى الصراط من؟ الذي أنعم الله عليهم، ويصرف عنه من؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه أنواع مقاصد القرآن، وغير هذه المقاصد مكملات لها. والآن هيا معي إلى الدعاء الذي أمر الله به كل مؤمن أمرا لازما لا يقوم غيره مقاما ولا يجوز غيره بديلا. لما؟ لأن صلاة العبد لا تصح إلا به. هل تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؟ لا، وذلك لأنه الدعاء الذي لا تصح الصلاة إلا به. هيا معي إلى السبع المثاني، فلقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تعال معي إلى أم الكتاب، تعال معي إلى الدعاء الشافي الكافي الوافي الذي جاء في السورة الشافية الكافية الوافية، إلى الدعاء الذي جاء في أعظم سورة من سور القرآن الكريم، إلى الدعاء الذي جمع معاني القرآن الكريم كله. لأن ابن القيم يقول رحمه الله عز وجل: جمع في القرآن الكريم كل الكتب التي أنزلت قبله، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، كل هذا جمع في القرآن الكريم. وجمع القرآن الكريم في فاتحة الكتاب. تعالوا إلى الدعاء الذي سماه الله عز وجل صلاة، وقسمه بينه وبين عبده نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد المسكين الحقير الفاني. سماه الله صلاة وقسمه بينه وبين عبده نصفين. تعالى إلى الدعاء الذي لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثله. من أين هذا الكلام؟ في حديث أبي بن كعب الذي رواه الترمذي والنسائي ورواه أحمد قبلهم وغيرهم، أن أبي بن كعب كان يصلي، الحديث معروف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فعجل أبي في الصلاة، ثم لما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم ترد؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ ثم أخذ بيده: ألا أعلمك، ألا تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في الزبور ولا في الإنجيل ولا في التوراة مثلها؟ فاتحة الكتاب. إذن هو الدعاء الذي لم ينزل لا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في التوراة مثله. تعال معي أيضا إلى الدعاء الذي هو أعظم رقية وأعظم شفاء في اللذيذ الذي رقي بفاتحة الكتاب. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك أنها رقية. في هذا الدعاء الكريم يا إخوة يتفضل الله عز وجل على عباده بأن يرشدهم أن يدعو. أنا عايزك تتأمل فضل الله علي وعليك، إن ربنا يلهمك إنك تطلب منه ويحدد لك نوع الطلب ويقول لك تطلب إزاي. أليس هذا عظيم فضل من الله سبحانه وتعالى؟ احنا قلنا قبل كده في مقدمة الدرس: إياك أن تعزل العلم بالأجاب. احنا مش بس علم عشان ندرس علم عشان نرقى في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وننفذ من العلم إلى خشية الله سبحانه وتعالى، ويكون العلم هو وسيلتنا إلى خشيتنا لربنا سبحانه وتعالى. لا نطلب العلم لكي نكون أو ندعي أو ننسب إلى العلم وأهله أو طلبته، إنما نطلب العلم كمطية ووسيلة نخشى بها الله سبحانه وتعالى. وإلا لا بركة في العلم ولا بركة في قوله ولا بركة في حمله طالما لم يوصل العلم لخشية الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يا إخوة وانتبهوا إلى هذا، إن العلم غول غول، إن لم يحرصه الإنسان بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى أكل هذا الغول صاحبه أول حاجة أكله. العلم ده غول، إذا الإنسان ما حرصوش وحمى نفسه منه بتقوى الله ومراقبة الله والإخلاص لله والتجرد لله والعمل لله والعبودية لله سبحانه وتعالى، سينقلب هذا العلم غول على صاحبه، ما يبقاش عاجبه حد ولا مانع عينه حد ولا يرضى بحد، هو نفسه بس، وعمال يتكبر ويتفاخر ويتعاظم، فيقسم العلم ظهره والعياذ بالله، ويكون من أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. عالم يجاء به فيقول له: ما عملت؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته فيه. يقول: تعلمت ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى جهنم والعياذ بالله. فنريد أن ننفذ من العلم إلى خشية الله سبحانه وإلى معرفة الله وإلى حب الله وإلى الأنس بالله وإلى الفرح بالله سبحانه وتعالى. فهذه هي وسيلة العلم، أو هذا هي الغاية من العلم. ليس العلم في ذاته غاية، إنما العلم نتعلمه لكي نخشى الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى في الدعاء ده أريدك أن تتأمل أن الله عز وجل يلهمك أن تدعوه، واحد. اثنين، يلهمك بالذي تدعوه. اثنين أو ثلاثة، يعلمك كيف تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا من فضله الكريم ورحمته بالعبد الضعيف الفاهم. طيب، يبقى اللي هتطلبه ايه قبل ما تخش على الفتحة؟ اعرف انت جاي تطلب ايه. انت جاي تطلب اغلى حاجة واعلى حاجة واهم حاجة واشرف حاجة واشرف غاية، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك الى ماذا؟ الى الصراط المستقيم، الصراط الذي ستزل فيه اقدام، الصراط الذي عليه كلابيب جهنم تختطف الذين يسيرون عليه، الصراط المظلم الضيق الزلق المدحضة المذلة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الشنيع المرعب المرهب. انت تطلب ايه؟ انت داخل تطلب اعظم حاجة من ربنا سبحانه وتعالى يوم تزل الاقدام، نسأل الله الثلاثة والهداية. فانت داخل تطلب، فخلي بالك ربنا بيرشدك تطلب ايه. طيب، يبقى انت بتطلب الهداية الى الصراط المستقيم، ولأن الهداية إلى الصراط المستقيم أجل ما يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى، ألهمهم الله سبحانه وتعالى كيف يدعونه، وأعطاهم أملهم. لما ربنا يعلمك تدعي يبقى الموضوع ده قريب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجيبك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يلهمك، يبقى ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك علم الله عباده كيف كيفية سؤال الهداية. يبقى أول حاجة طالما ده أعلى حاجة قال لهم بصوا بقى أنتم اتعلموا إزاي تطلبوا الهداية. يبقى أول حاجة علمهم كيفية السؤال هذه الهداية العظيمة، وأرشدهم قبل السؤال لطلب الهداية أرشدهم إلى أن يحمدوه وأن يثنوا عليه سبحانه وأن يمجدوه جل في علاه. أنت في أول فتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، عمال إيه؟ تحمد الله تثني عليه تتوسل إليه بالمدلة، وبعدين في الآخر إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. يبقى بيعلمك الأول قبل ما تدخل تطلب أن تمجد الله وتحمد الله وتثني على الله سبحانه وتعالى، ثم يرشدك ربك أن تقدم قبل السؤال حمده والثناء عليه، أن ودله سبحانه وتعالى أن يذكروه بعبوديتهم له وتوحيدهم له، وهاتان الوسيلتان إلى طلبهم لا يكاد يغطي معهما دعاء. إيه هم الوسيلتين دول؟ هم أول حال قدموا الحمد والثناء، ثم توسلوا إلى الله بوسيلتين. أول وسيلة العبودية، ثاني وسيلة التوحيد. والوسيلتون إذا العبد توسل إلى الله بعبوديته له التي تعمل مذلة له والحب التام له سبحانه وتعالى، وتوسل إليه بتوحيده توحيد العبد له سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم لا يكاد يرد معهما دعاء. أي عبد عايز يدعي ربنا يتعلم من الفتح، يتوسل يحمد الله ويثني على الله ويتوسل الى الله بعبوديته لله وتوحيده لله سبحانه وتعالى، لا يكاد يرد دعائه. طيب، هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد اليه يرد مع الدعاء، توسل اليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، يبقى التوسل باسماء وصفات، والتوسل بالعبوديه والمذله لله سبحانه وتعالى التي تعني الحب التام لجلاله سبحانه والذل التام لجنابه سبحانه. فهمنا حاجة ولا عيد ولا كلام صعب؟ شاف إخوة سرحانية الدنيا برد، الدنيا مطر ورعد وبرد، بس أظن الكلام عن الصلاة ينسينا الكلام اللي مرضى. أنا جاي لكم صراحة في أوحال، بس رب سبحانه وتعالى أعان ويسر يعني جل في علاه. يعني ترددت كثيرا اجي ولا ما اجيش، اجي ولا ما اجيش، اجي ولا ما اجيش، وبعدين لقيت بدور العربيه ورحت ماشي، فلقيت نفسي هنا، فاللي زعلان مني وامشي. انا اكلمك شيء انا شايف الناس صرحت يعني مني ولا الكلام صعب؟ سهل ان شاء الله. ارجو لو حد مستصعب الامر بس يشاور لي كده وانا اعيد مره واثنين وخمسه وعشره. احنا قاعدين في رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومفيش ملل ولا في زهق ولا انا مش يعني. نعم. اللهم اجعلنا يا رب ممن حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه. انا حبيت بس اخد ايه تاخدوا نفسكم من ايه؟ حسيت الناس دي ما كانت شحنت فقلت هدي معاكم شويه. طيب يبقى لما علم الله سبحانه وتعالى عظم ما دل العباد عليه من مطلوب علمه كيف يطلبه. نمره واحد يبقى علمه ازاي يطلبه، يطلبوا الهداية طبعا، وارشدهم ان يقدموا بين يدي دعائهم الثناء عليه وحمده وحمده وتمجيده سبحانه وتعالى، ودلهم ان يذكروه سبحانه وتعالى بعبوديتهم له وتوحيدهم له، ويتوسلوا اليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وبعبوديتهم له. ودول وسيلتين لا يكاد يرد معهما دعاء، وسنعلم ذلك بمثال تطبيقي من كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب هذا الدعاء جمع هاتين الوسيلتين، التوسل بالحمد والثناء على الله عز وجل وتمجيده فين؟ في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ها؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش كل ده ثناء وحمد وتمجيد لله سبحانه وتعالى، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. حلو حلو مش كده؟ إن شاء الله حلو صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك الطلب بأعلى الرغائب وأهم المطالب، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فحقيق بمثل من تفقه في هذا، يبقى احنا الفتحة مش بنقراها واحنا عمالين ايه الحمد لله في بعض الأئمة كده مش كده؟ لا تاخد نفسك الحمد لله رب العالمين الرحمن، لأن ربنا تدبر ما تقول، لأنها أعظم أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان ناخد مثال تطبيقي على هذا، عشان يبقى الكلام تطبيق بقى مش نظري، إن الفاتحة بيعلمنا فيها ربنا أي دعاء بقى عايز تطلبه من ربنا وتستجيب لك، اثني على الله مش كده؟ استغيث إليه وتوسل إليه بأسمائي وصفاتي وعبوديتي كلامه، ثم بعد ذلك اطلب من الله عز وجل. فلو رأيت مثلا عمليا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يصلي كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. طلب النبي هذا، يبقى النبي يعمل ايه؟ بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم توسل الى الله بالحمد والثناء عليه، انما ما طلبش اللهم لك الحمد. توسل الى الله بالايه؟ بالحمد. يتعلم من دعائه نفسه، مش داخل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اثني على ربنا كده اللهم انك غفور رحيم عفور كريم مش كده؟ تبتدي تطلع تتعلم من دعائه القران الكريم ان شاء الله، اذا مد ربنا في اعمارنا وقدر لنا الكلام نتعلم ادب عظيم، لان احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما سجلناش الادعيه دي في القران كده، ما تسجلتش الادعيه دي. ليه تسجلت؟ ليه ربنا يحفظ لي دعاء ايوب عليه السلام ولا دعاء يونس عليه السلام ولا دعاء يحيى عليه السلام ولا دعاء زكريا عليه السلام ولا دعاء ام مريم عليه السلام رضي الله عنها ولا دعاء امراه فرعون رضي الله عنها؟ ليه ربنا بيحفظ لنا الادعيه دي؟ دعاء ابراهيم ليه دعاء موسى؟ ليه الأبعاد تتحفظ؟ ليه يسوق لي الدعاء؟ هكذا من باب التعليم في خواتيم سورة البقرة، وفي أول آل عمران في دعاء الراسخين في العلم، وفي آخر آل عمران في دعاء أولي الألباب، دعاء عباد الرحمن في آخر. ليه ربنا بيسوق هذه؟ ليه بيسجلها في القرآن؟ حدش لفت نظره الكلام ده؟ عشان نتعلم كيف نقبل على الله عز وجل، كيف ندخل على الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أدعيته محفوظة، وهي مثال تطبيقي عملي لما نقول. فهذا الكلام مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله عز وجل. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ولقائك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. ثناء عليه، على الله سبحانه وتعالى. ثم يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بعبوديته، يبدأ يكمل الدعاء. اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. منتهى التذلل لله سبحانه وتعالى. يبقى حمد الله وأثنى على الله عز وجل، ثم وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم بعبوديته واستسلامه وإذعانه وذله لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بدأ يطلب من ربه سبحانه وتعالى، فقال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بالضبط، لو خدت ده تطبيق لإيه؟ لما جاء في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سوي ايه؟ سوي ايه بقى؟ اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض، لك الحمد، انت قيوم السماوات والارض، ولك الحمد، انت الحق. خلاص. وبعدين التوسل بالعبودية لك: اللهم لك اسلمت، وبك امنت، واليك حكمت، واليك وعليك توكلت، وبك خاصمت، واليك حكمت. سوي ايه؟ إياك نعبد، مزلة إلى سبحانه وتعالى. وبعدين في الآخر إيه؟ فاغفر لي. بيبتدي يطلب أهو، أنت في الآخر فتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا أدب نتعلمه من فاتحة الكتاب، ونتعلمه من كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، لسه بنقدم للدعاء، ما تكلمناش لسه في حاجة، لسه بنقول بنتكلم حوالين الدعاء. أخونا اللي نام مننا حديث صح: اللهم أعنا وإياه. طيب، تعالى نبدأ الرحلة المباركة. نعم. اصبر اصبر يا حبيبي، اصبر وما صبرك إلا بالله. بداية، أتعرف ما الذي تطلبه في هذا الدعاء؟ قلنا تطلب إيه؟ أعلى حاجة، اهدنا الصراط المستقيم، أعلى طلب ممكن تطلبه. ثم نظرنا، هل جاء هذا الطلب هكذا فجأة مباشرة في تقديمة الدعاء، ولا جاء بعد تمهيد وحمد وثناء الله سبحانه وتعالى؟ ستجد أن هذا الطلب العظيم وهذا الرجاء الكريم والذي يطلبه المؤمن من ربه 17 مرة على الأقل، كل يوم في صلاة الفرض على الأقل 17 مرة، لو حسبتهم مش كده كم ركعة؟ 17 ركعة، مش كده على الأقل. ما بالك بقى لو صلى نوافل، لو صلى قيام، أضعاف إيه هذا الركعة. طيب، ستجد أن طلب الهداية كما سمعت لم يأتي في صدر الدعاء، وستلحظ أن الله عز وجل علمنا قبل أن نطلب الهداية أن نحمده وأن نمجده وأن نعظمه سبحانه، ثم نظهر بين يديه حاجتنا وذلنا وفقرنا له عز وجل في علاه، فإننا إلى إعانته محتاجين وبغير مدده سبحانه وتعالى عاجزين محرومين. وفي النهاية علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطلب الهداية. وهكذا فإننا عندما نقول الحمد لله فيجب عليك أيها العبد أن تستحضر موجبات الحمد. تحمد ربنا على إيه ولا إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأول ما تقول الحمد لله تحاول أن تستحضر نعم الله ظاهرة وباطنة. وحين تقول رب العالمين فإنك تستحضر جلال الربوبية وفضل الله عز وجل الرب المقدار الكريم ونعم الربوبية التي لا تنتهي في خلقه. وحين تستحضر الرحمن الرحيم، حين تقول الرحمن الرحيم فإنك تذكر الرحمة والمغفرة ومقابلة الذنب بالعفو والإساءة بالإحسان، وتتذكر كذلك بأن باب التوبة مفتوح دائما، بأن باب التوبة دائما مفتوح للتائب، وانت بتقول الرحمن الرحيم، وسنفصل في ذلك إن شاء الله. وحين تذكر مالك يوم الدين تستحضر هول الحساب وخطورة الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا استحضر العبد ذلك كله فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبد يتجرد من حوله وطوله وقوته ويعلن إخلاصه وعبوديته لله وحده. فإذا تم له ذلك توسل إلى الله وتوسل إلى الله بذله وعبوديته، بدأ في الطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فإذا قال ذلك استحضر الصراط معثرته وزلته ورهبته، فامتلأ قلبه مهابة وفاضت عينه خشية، ومن كان هذا حاله كان خليقا بأن يجيب الله عز وجل دعاءه. يبقى عمال في كل مرة كل كلمة بيقولها عمال يستحضر ايه معنى من المعاني ونعمة من النعم وعبودية من العبوديات، مذلة ومسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ايه يوم الدين ده؟ حاجة هائلة، حاجة هائلة، حاجة حاجة حاجة لا تصورها عقل. فيخضع القلب ويخشع. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، مذلة بين يدي الله، اهدنا الصراط. ايه الصراط ده؟ ايه الصراط ده؟ ومين اللي هيسير عليه؟ فيرهب القلب ويرعب القلب ويخضع القلب ويخشع القلب وتفيض العين رهبة وجلالا وإجلالا وتعظيما لرب الأرض والسماء. تعالى إلى أول كلام هذا الدعاء. الحمد لله رب العالمين. لاحظ معايا أن الله عز وجل في هذا الدعاء افتتحه بالحمد. وتلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى لما طلب من العباد أن يحمدوه لم يجئ الأمر بصيغة الأمر بل جاء بصيغة الخبر. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش احمدوا الله، صح؟ ما قالش ايه احمدوا الله، ما جاش بصيغة الامر، جاء بصيغة ايه؟ الخبر. ليه؟ لان الامر يقتضي التكليف. لما امرك بحاجة تحس ان فيها ايه؟ فيها تكليف وفيها عبء، والتكليف لا شك قد تنفر منه ايه؟ بعض النفوس احيانا. فأراد سبحانه وتعالى أن يؤنس نفوس المؤمنين ويؤلف قلوب الموحدين، فساق لهم الأمر أو ساق لهم الحمد بصيغة الايه؟ الخبر عليه الحمد لله رب العالمين ترفقا بهم حتى تستلذه قلوبهم وتأنس به أرواحهم وتترطب به أهواؤهم وتطرب له قلوبهم. ينفع القلوب تطرب؟ ينفع ولا ينفعش؟ تطرب. تطربش ليه؟ سمعنا الشيخ النهاردة والله بسطت أوي والله يعني القرآن لما يكون جميل كده يطربنا. احنا تطربنا. احنا نطرب بإيه يعني؟ مش كده؟ مش هو ده اللي يعني نطرب به ونسعد به ونترنم به ونتغنى به ونفرح به ونأنس به مش كده؟ فربنا سبحانه تساق له الحمد بهذه الصيغة حتى تترطب به أفواههم وتطرب له إيه؟ قلوبهم مش كده ولا إيه؟ وتأنس به أرواحهم وتستلذه نفوسهم. مالكش احمد ربنا قول الحمد لله، لا ساقها هكذا الحمد لله. شو سهل ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. ومن رحمة الله يا إخوة دي كمان فيها رحمة كبيرة قوي، فيها سر جميل قوي يا إخوة. إيه السر؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إزاي تحمده بكلمتين اتنين الحمد لله. لأنك أنت لو فكرت أنت تقولت مثلا كده من نفسك كده بغير تعليم وأنت عايز أحمد ربنا، هتقعد تكتب على الحيطان حاجات قد حيطان الجامع دي عشان تعرف إيه تحمده إزاي. أحمده على الصحة ولا على العين ولا على البصر ولا على الرزق ولا على الأمن ولا على الزوجة ولا على الولد ولا على الإسلام ولا على، تفضل تكتب الحمد لله والحمد لله والحمد لله. هتحمده على إيه؟ وفي الآخر تقول أنا ما أعرفش حمدت ولا ما حمدتش. لكن رحمة ربنا بيك قال لك احمدني بالطريقة دي سبحانه وتعالى بكلمتين اتنين الحمد لله. وإلا لو ترك الأمر إلينا نحمد إزاي؟ عجز العقل، مش ممكن. وإلا فإن العقل يعجز أن يحصي نعم الله سبحانه وتعالى فيحمدها له جل في علا. طب قول لي بقى إذا كان ربنا قال لي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، طب أحمده على إيه ولا صعب العقل يعني. فربنا قال لي عايز تحمد أهو قول الحمد لله، أسهل من كده فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي أنا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخنا ابن القيم في هذا المعنى يقول يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكائه على نفسه وثناؤه على ربه. ولم يقضي وطره من شيئين، بكائه على نفسه وإيه؟ وثنائه على ربه. مهما بالغ العبد في الثناء على الله عز وجل ما مش هيقضي حق ربنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وربنا سبحانه وتعالى سهل لك كيف تحمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال وبأفعاله سبحانه وتعالى الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد كله سبحانه وتعالى بجميع الوجوه. لاحظ الحمد لله ألف واللام هنا يسميها أهل اللغة للاستغراق، يعني استغراق الحمد أو الاستغراق جميع المحامد كل المحامد لله سبحانه وتعالى. وهو ثناء أثنى به الله على نفسه سبحانه وتعالى، ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه. وفي ضمنه أمر عباده سبحانه وتعالى أن يثنوا عليه، كلام مفهوم. إذا كان الله عز وجل أثنى على نفسه وهو الله فجدير بالعبد وحري بالعبد أن يثني أيضا على الله سبحانه وتعالى، لأن جميع أجناس الحمد وصنوف الحمد لله تعالى، فله سبحانه الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، وقطعا بيده سبحانه وتعالى الخير كله. وجملة الحمد لله هذه مفيدة لقصر الحمد على الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا يستحق الحمد الا الله. الحمد مقصور على مين؟ الحمد لله، يعني مش الحمد لحد تاني، افهم هذا. الحمد لله يعني الحمد مقصور على الله وحده، فلا يستحق الحمد الحقيقي الحمد الحقيقي الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. لان كل ما يستحق المقابلة بالثناء غير الله، كل من يستحق الثناء غير الله سبحانه وتعالى مرجعه الى الله. واحد ادى لك خدمة او اعطاك هدية او كان سبب في خير كبير ليك، من الذي سخره لك؟ فلذلك كان اهل المعرفة يقولون لا تنشغل بالنعمة ولكن انظر الى من ازداها اليك وهو من؟ والمنعم سبحانه وتعالى. نعم نشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لكنه وهو يشكر الناس ينظر الى من سخرهم له سبحانه وتعالى. فالمستحق للحمد حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكل فضل نسب الى غيره فمصدره الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ طيب، ومن ثم كان له الحمد ابتداء وكان له الحمد انتهاء سبحانه وتعالى. فلا بد ان تعلم ايها العبد ان النعم كلها من اين؟ من الله وحده سبحانه وتعالى. نعم في الدنيا، نعم الخيرات في الدنيا وزينتها وبهجتها، ونعم الآخرة والهداية إليها والبركة لها، كل ذلك من أين؟ من الله سبحانه وتعالى المتفضل. فإذا عرفت ذلك رغبت إليه، رغبت على أن ألهمك ذكرها. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، لأنك يا إخوة إذا ربنا ألهمك ذكر النعمة ألهمك لنعمة تانية أن تشكره عليها. خلي بالك، لأن في ناس في نعم كثيرة جدا ومن كيد الله به لا يشعر بهذه النعمة، تجد دائما متأثر. عامل ايه؟ ازاي حالك؟ مش عايز اقول. فلا يلتفت الى ما فيه من نعم وينسى نعم كثيرة اعطاها الله له. فاذا ما ذكرك الله بالنعم، عارفين الحكايه اللي في الاسرائيليات الجميله قوي اللي كانوا بيحكوها لنا زمان، وعظ الجمعيه الشرعيه زمان كنا نسمعها منهم، واثر طيب. لما مر موسى على رجل ابرص اجذب مشلول اعمى، فوجد الرجل عمال يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تعجب يا هذا ها على ما تحمد الله ها. فقال ان ترك لي لسانا اذكره به، مش دي نعمه؟ مش دي نعمه ان تذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ فانت في نعم كثيره، فمن فضل الله عليك ان يلهمك ان تذكر هذه النعم. فاذا ما الهمت ذكرا لذكر النعم الهمت ايه؟ شكرها. لان كل نعمه من اين؟ وما بكم من نعمه فمن الله. فاذا الهمت النعمه الهمت شكرها، فاذا شكرت زدت زادك الله، ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن نعم الله الكبيرة أن يذكرك بنعمه وأن يلهمك شكرها لكي يزيدك الله سبحانه وتعالى منها. طيب، فلا بد أن تعلم أيضا أن نعم الله عليك تترى وتتتابع. وإذا رأيت نعم الله اعلم أن لله في كل نعمة عبودية، لله في كل نعمة عبودية. كل نعمة ربنا ادها لك ليه في عليك ايه؟ عبودية. وهذه ما أطلق عليها بعض أهل العلم عبودية النعم. عبودية ايه بقى؟ عبودية النعم ايه؟ عبودية النعم موضوعنا الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل فيها أو فيه بقية هذا الدعاء المبارك. مضت ساعة أظن فيا عينة كده النهاردة يبليك عندي 5 دقائق نتوقف عند ذلك القدر لنكمل الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أظن إن في الأسبوع الجاي أسبوع ثقافي أو أسبوع دعوة هنا أنا معاد الأحد إن شاء الله معاكم بإذن الله تبارك وتعالى في نفس اليوم نكمل بعده إن قدر الله عز وجل لنا أن نتكلم وأن نعيش وأن نحيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياة الكاملة على الإيمان الكامل له سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.